لا، ذكر الله ما معنى؟ هل هو التسبيح والتهليل والتحميد فقط؟ لا، ذكر الله عام في كل ما يذكرك بالله، كما جاء إن صفة أولياء الله أنهم إذا رؤوا ذكر الله، يعني إذا رأيتهم ذكرت الله بالقول، ذكرت الله بالعمل، ذكرت الله بالعلم، هذه صفة الصادقين، إذا رؤوا ذكر الله، ليس في رؤيتهم ذكر للدنيا وإنما هو ذكر لله جل وعلا. فذكر الله يعم أنواع العبادات، كل العبادات القولية والعملية منها عبادات القلوب أو عبادات اللسان والجوارح كلها ذكر لله جل وعلا. تلاوة القرآن ذكر لله جل وعلا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، على أحد وجهي التفسير. كل نوع من أنواع العبادة فهو ذكر. إذن أذكر الله بجميع أنواع العبادة، أذكر الله في السراء، يعني إذا كنت في نعمة فاذكر الله حال تمتعك بالنعمة. وقد قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم: ابتلينا بالسراء فلم نصبر، وابتلينا بالضراء فصبرنا. لأنه إذا نزلت المصيبة، إذا نزلت الضراء، فالصبر دواعيه كثيرة، لكن من يصبر على ذكر الله في السراء؟ تتوافد عليك النعم، تتوافد عليك أنواع الإحسان، تتوافد عليك أنواع الملذات، فتصبر ألا ترك خلاف ما أمر الله جل وعلا. هذا لا شك يحتاج إلى قلب معلق بالذكر. لهذا أوصى أبو الدرداء بقوله: أذكر الله في السراء، وهذا هو الميزان، أذكر الله في السراء يذكرك في الضراء. وهذه من مشكات وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذن فينبغي لنا أن نتنبه إلى وضع النعمة، وضع السراء، وضع الحال الذي نحن فيه. نغشى النعم من نصف منذ الصباح إلى المساء ونحن في نعم، أين ذكر الله؟ أين الشكر؟ الواحد قد يأتي له الشيطان فيظن العبد أنه مستحق لهذه النعمة لما هو عليه، وينسى ذنوبه، ينسى إعراضه، ينسى تقصيره، ينسى فضل الله جل وعلا عليه، وسواء في ذلك حال الأفراد أو حال المجتمعات. فيجب على عباد الله جل وعلا فردا كانوا أم مجتمعا أن يعتنوا بحال السراء، أن يعتنوا بحال النعمة، وأن يجعلوا أنفسهم مقيدة بالذكر. لما؟ إذا جاءت الضراء جاء الله جل وعلا بالفرج: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.